مبنية على حرام. هو رب الأيام والأعوام والأزمان، فهو جل وعلا معنا أينما كنا، مطلع على قلوبنا وأعمالنا وأسرارنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اتق الله حيثما كنا، وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. سئل تقي الدين الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا تقي الدين، ما تلك ذنبك في الدنيا؟ قال: أربعة أشياء علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الموت ينتظرني فاستعددت للقاء الله، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصيته. ومن الناس قسم يصوم بطنه عن المطعومات ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك، فتراه أبعد الناس عن الأكل والشرب في رمضان، لكن لا يجد حرجا في التياب الناس، بل هذا تيمنه في رمضان وغيره. وإلى هؤلاء نقول لهم: لقد فرطتم في أجر عظيم، وبفعلكم هذا جرحتم صيامكم. واسمعوا معي إلى قول البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعام وشراب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام من اللب والشرب، إنما الصيام من اللب والنظر. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر. ومن الناس قسم جعل you.